ابتلاء ينزله الله على الناس، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن هذا الفصل يأتي على أقوام بضرر ويدفع به خلق آخر لمخلوقات الله يهون على الإنسان ذلك. لا يضجر الإنسان، لا يغضب الإنسان، بل يستسلم لما كتبه الله عز وجل من قضاء وقدر على هذا الكون. فهو سبحانه الذي يسخر كل ما في السماء وكل ما في الأرض، وهو الذي يقلب الليل والنهار والصيف والشتاء، ويأتي بهذا ويذهب هذا، كل هذا بأمره تبارك وتعالى. وإن من رحمة الله عز وجل أنه جعل الشمس بمقدار معين عن الأرض، لو أنها اقتربت على الأرض ميلاً واحداً فقط لاحترق كل من عليها، ولو ارتفعت الشمس عن الأرض شبراً معيناً محدداً لكان كل ما على الأرض أصبح مثلجاً لا ينتفع به الإنسان. فكان من تقدير الله أنه جعل الشمس في مكانها المناسب عن الأرض، ولكنه يرسل عن طريق هذه المخلوق من مخلوقات الله الكبرى الشمس، يرسل لنا تذكيرا، يذكر لنا تنبيها أن هناك يوما أعظم ينبغي للإنسان أن يتذكره. فإن هذا الفصل وهذا الحر يذكر الإنسان بيوم القيامة، حيث أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما يكون يوم القيامة من أهوال. تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تصير بمقدار ميل، ويكون الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمنهم الذي يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه. كل هذا يوم القيامة يكون من الأهوال التي تكون في عرصات القيامة، وهناك أقوام في ظل هذه العرصات يستظلون بظل الله تبارك وتعالى. حينما تدنو الشمس من الرؤوس أقوام لهم أعمال، هذه الأعمال تجعلهم لا يصيبهم هذه الحرارة، هذا العرق، وإنما يكونون في ظل العرش، عرش الملك تبارك وتعالى. كما أن الإنسان مع فارق التشبيه في مثل هذا التوقيت يحب أن يجلس في الظل، لا يقدر على تحمل الشمس، يحب أن يجلس تحت المكيف أو المراوح. هناك أقوام يوم القيامة يجلسون تحت ظل، ولكن ليس ظلا دنيويا، وإنما ظل الملك تبارك وتعالى. هل فكر الإنسان أن يعمل عملا من هذه الأعمال التي تجعله في ظل العرش يوم القيامة؟ هناك أحاديث متعددة، ومنها الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منا يعرفهم: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، قلب رجل معلق قلبه بالمساجد، رجلان اجتمعا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امرأة ذات شهوة وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أخفت يمينه. هؤلاء السبعة لهم أعمال صالحة مع الله تبارك وتعالى. هل فكر الإنسان أن يكون صاحب عمل من هذه الأعمال؟ إننا في دنيانا نحب أن نتقي حرارة الشمس وهذا السموم، حتى إن بعض الناس يحب في بيته أن يضع على سقف صفحه إذا ما كان يسكن في الدور الأخير، تراه يضع على سطحه المظلات والمواد التي تخفف عنه حرارة الشمس. كذلك ينبغي علينا أن تكون لنا في دنيانا أعمالا تقي الإنسان يوم القيامة من حرارة جهنم عافانا الله منها. ألا تعلم أن هذه الحرارة إنما هي من شدة حرارة جهنم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا من شدة ما تغلي نهار، من شدة ما تغلي نار جهنم، تكاد تميز من الغير، فأذن لي بنفسين. فأذن الله تبارك وتعالى لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. فالنفس الذي يكون في الصيف هو ما يلقاه الإنسان من شدة السموم، والنفس الذي يكون في الشتاء ما يلقاه الإنسان من شدة الزمهرير. فهذه الأجواء تذكر الإنسان بيوم القيامة بنار جهنم، ألا يعمل الإنسان أعمالا تقربه من هذه النار التي لا يقوى الإنسان على تحملها، لأنه لا يقدر على أن يتحمل حرارة الشمس في دنياه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النار التي هي في دنيانا أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. فقال الصحابة يا رسول الله: إن ذلك لكثير. قال: إنها فطرت على ذلكم هذه ب99، فهذا جزء واحد فقط من 99 جزءا من نار يوم القيامة. إذا ما سمع الإنسان ذلك لا بد أن يعمل لهذا اليوم، ألا يكون في دنياه في سبات وفي لهو وفي غفلة، بل يأخذ لنفسه الاحتياط. مر على عمر بن عبد العزيز رحمه الله أقوام وكانوا يسيرون معه في جنازة، فجلسوا يستريحون من ظل الحرارة تحت ظل سقف. فلما رأى عمر بن عبد العزيز ذلك بكى وأنشد يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الضياء يخاف الشمس، يخاف الشمس والشعث، يخاف الشين والشعث، ويألف الظل كي لا تبقى مشاشته، فسوف يسكن راضما جنته في ظل غمراء فقراء مظلمة يطيل تحتها في ظلها الجنة. فجهزي يا نفس بجهاز لا تبقين بها قبل أن يأتي يوم ليس هناك مفر ولا لعبة. هذا كله تذكير بأحداث يوم القيامة. حينما رأى عمر بن عبد العزيز هؤلاء الأقوام ربط هذا بيوم القيامة، أن الإنسان يخاف على بشرته من حرارة الشمس، فكذلك يخاف على بشرته هذه أن تصاب في نار جهنم يوم القيامة. فلا بد عليه أن يتجهز لهذا اليوم ولا يكون في غفلة وسبات تفر من الهجير وتتقيه. فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهولها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، عافانا الله من نار جهنم. فالإنسان لابد له أن يكون له من أعمال صالحة تقيه من حرارة نار جهنم، لابد أن يحرص على أن يكون في هذا الظل الذي هو ظل ممدود جعله الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، أن لهم ظلا يوم القيامة ممدودا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن من نعيم أهل الجنة أنهم قال: وندخلهم ظلا ظليلا. هذا يتمتع به أهل الجنة. أهل النار لهم كذلك ظل، ولكن ظلهم من يحموم لا بارد ولا كريم. هؤلاء لهم ظل من سموم من حرارة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها. فإذا ما علم الإنسان ذلك وأنه يوم القيامة لا خيار، إما أن يكون مع هؤلاء أو مع أولئك لابد في دنياه أن يتذكر وأن لا يكون هذا الحر وهذا الجو داعيا له على التكاسل والتعب وترك الأعمال الصالحة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم وهم في شدة الحرارة حتى إن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول حتى إن أحدنا ليضع يده على جبهته يقي الشمس من شدة الحرارة وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فكان صلى الله عليه وسلم مع شدة هذه الحرارة يحرص على الصيام ويحرص على أداء الصلاة صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك عونا وداعيا للإنسان على أن يقصر في أداء صلاة ما أو أن يترك صلاة ما أو أن يقصر في حق أوجبه الله عز وجل عليه أو حتى إن الإنسان يرتكب شيئا حرمه الله كأن يغضب الإنسان فتراه إذا ما غضب في شدة الحرارة فلاه يتنفر بكلام قبيح قد يوصله هذا إلى سب الدين ويخرج من الدين. لماذا؟ كل هذا بسبب ما ابتلاك الله تبارك وتعالى لي من هذه الأجواء. لا بد للإنسان أن يصبر على قضاء الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المؤمن أنه في السراء وفي الضراء حاله مع الله تبارك وتعالى لا تراه كثير الشكاية والانفعال والغضب بسبب ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به وإنما جعل الله عز وجل كل ما على هذه الأرض إنما هو زينة وإنما هو امتحان وإنما هو اختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم. فليكثر الإنسان الصدقة في هذه الأيام مهما استطاع، ولا يشترط أن ينفق الكثير من الأموال، هذا إن كان متيسرا وصاحب مال وصاحب يسار، ولكن هذا المال الذي هو صدقة من الصدقات قد يأخذ الإنسان عليه الثواب الكبير. أن الإنسان يحرص على سقي الماء في هذه الأيام، في هذه الأجواء الحارة، يحتاج الناس إلى ماء مبرد حتى يخفف عنهم هذا الحر وهذا السموم. فإذا ما بذل الإنسان هذا الماء أصبح تحت ظل الصدقة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والماء هذا نعمة من نعم الله عز وجل التي لا يستطيع أحد أن يستغني عنها. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فليس هناك مخلوق من مخلوقات الله يستطيع أن يستقل بنفسه عن هذه النعمة، الكل يحتاج إليها. فإذا ما حرص الإنسان على بذلها وتوفرها، سواء كان هذا التوفر حتى للبهائم والعجماوات، يأخذ الإنسان عليه صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالإنسان الذي يكون في حاجة إلى ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمك، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إن آدم استسقيت فلم تسقني، قال: كيف أسقك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فلا يضيع عند ربنا تبارك وتعالى شيء، حتى وإن كان شربة ماء تبذلها للفقراء والمساكين والمحتاجين في هذه الأيام صدقة تنفعك وأنت في قبرك لا ينفعك لا مال ولا ولد ولا عمل إلا عمل صالح قد فعلته في حياتك الدنيا. فعلينا عباد الله أن يكون هذه الأيام وهذا الفصل له وقفات وعظات في أيامنا هذه. هذه الوقفات وهذه العظات تأخذ بنا جميعا إلى الآخرة، إلى أعمال صالحة تجعلنا أكثر قربا من ربنا تبارك وتعالى، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا حرارة الشمس. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا كبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.